بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة باب التيمم، إلى أن قال: أو عدم الماء والتراب. نعم، الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهو ما يسميها الفقهاء عندهم فاقد الطهورين. فاقد الطهورين، الطهور بالماء والطهور بالتراب. هذا عادم الطهورين أو فاقد الطهورين لا بد أن يصلي، لكن كيف يصلي؟ قالوا يصلي على حسب حاله. إذا لم يستطع الوضوء ولم يستطع التيمم فإنه يصلي بحسب حاله، لأنه مأمور بالصلاة، لأنه مأمور بالصلاة، وكونه عاجزا عن تحقيق شرط من شروط الصلاة، العجز عن شرط لا يسقط المشروط وهو الصلاة نفسها. المشروط له، يعني إذا اشترط في الصلاة شروط ستر العورة، استقبال القبلة، إزالة النجاسات، الوضوء، لو عجز عن شرط من هذه الشروط أو عجز عنها كلها، هل تسقط الشيء الذي اشترطت له وهو الصلاة؟ لا، أبدا ما تسقط الصلاة. طيب كيف يصلي؟ قالوا يصلي بحسب حاله، وهو أنه يصلي بدون تيمم ولا وضوء، بدون تيمم ولا وضوء، لعموم الأدلة. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكون المعجوز عنه وهو الطهارة غير متحقق في حقه، فلا يسقط ما هو متحقق في حقه وهو أداء الصلاة، وهو أداء الصلاة. إذن يصلي بحسب حاله. نعم. أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا، طبعا هذا المثال، هذا ضرب لك مثالا لهذا. قال: كمن حبس، كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، أو حبس بمكان فيه طين وهو محبوس والأرض كلها طين وليس عنده ماء والأرضية كلها طين، فلا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فإنه يصلي بحسب حاله. نعم. كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. طبعا وهذه على المذهب، قال لا تراب، لأن المذهب كما سيأتي الآن يشترطون في التيمم أن يعني يتيمم بتراب له غبار، بتراب له غبار. فعلى المذهب لو حبس على صخرة أو على قاع جلمد أو حبس في مكان ليس فيه غبار ولا تراب يكون نفس الحكم على المذهب، وإن كان القول الثاني كما سيأتي أنه يتيمم، لكن هنا المسألة يعني تتضح فيما إذا حبس في مكان فيه طين كله طين فليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم عليه، فماذا يعمل؟ فهم قالوا إذا كان فيه طين استطاع أن يجفف الطين حتى ينشف ويكون له غبار ويتيمم عليه لزمه ذلك، إن لم يستطع ولم يعني يقدر على ذلك فإنه يصلي بحسب حاله. نعم. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء. نعم، هذه كذلك أيضا فاقد، يعتبر في حكم فاقد الطهورين، يعني جسمه محروق أو به جروح، هذه الجروح لا يستطيع استخدام الماء عليها، بل من شدتها أنه لا يستطيع حتى لمسها، حتى إيش؟ لمسها، فلو تلمسها لتقشرت أو لتضررت، فهذا أيضا حكمه حكم فاقد الطهورين، فإنه يصلي بحسب حاله. نعم. لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذا على المذهب يا إخوان، هذا على المذهب. عند الحنابلة يقولون يصلي الفرض فقط، ومعنى ذلك أنه لا يصلي النوافل وإنما يصلي الفرض، لأنه مضطر إلى ذلك. وإن كان بعض العلماء قد قال هذا في حق الجنابة، يعني الحدث الأكبر هو الذي يقتصر على صلاة الفرض، وهو الذي يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا يزيد على قراءتها، وهذا قول الآخر أنه في الحدث الأكبر. ولكن كلام المصنف هنا أطلقه، أي أنه عندما فقد الطهورين فإنه يتقيد بالقدر المجزئ من الصلاة. نعم. صلى الفرض فقط على حسب حاله. نعم. ولم يعد. ولم يعد، إشارة إلى القول الآخر أنه عليه الإعادة، أن من صلى من غير تيمم ومن غير وضوء وهو فاقد الطهورين أنه يصلي الفرض في وقته بحسب الاستطاعة، ولكنه بعد ذلك إذا قدر على التيمم أو قدر على الماء فإنه يلزمه أن يعيد. هذا القول الثاني وأشار إليه، قال ولم يعد هنا، والمذهب أنه لم يعد وهو الصحيح، أنه لا يعيد الصلاة، لأن الله تعالى لم يفرض على العبد الصلاة مرتين، وهو قد أداها على الوجه المأمور به شرعا فأجزأت وأسقطت الواجب، فلا إعادة عليه. وهذا أيضا اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. ولم يعد لأنه أتى بما أمر به. نعم، لأنه أتى بما أمر به شرعا، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا منتهى قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. فخرج من عهدته. فخرج من عهدته ودركه. نعم. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. هذا كما قلت لكم هذا المذهب، المذهب أيضا عند الحنابلة يقولون إذا كان عادم الطهورين وصلى، وبعضهم أي في المذهب قيدها بالحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، قالوا أنه يتقيد بالقدر الواجب ولا يزيد عليه، الفاتحة ولا يقرأ ما يتيسر، في الركوع يسبح تسبيحة واحدة ولا يزيد عليها، في السجود تسبيحة واحدة ولا يزيد عليها، في الجلسة بين السيدتين يقول ربي اغفر لي، يعني يتقيد ويقتصر على القدر الواجب ولا يزيد على ذلك، هذا أيضا المذهب. ولكن كما يقول المحققين كشيخ الإسلام وغيره هذا ليس بصحيح، وهذا تحكم ويعني تقييد وتحجير ليس عليه دليل، بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن له أن يقرأ ما تيسر أي بعد الفاتحة، وله أن يزيد في التسبيحات في الركوع والسجود، وله أن يدعو بما شاء ويفعل كما يفعل في الصلاة التي صلاها بطهارة تامة من تيمم أو وضوء. نعم، وهو الصحيح. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا. نعم، هذا الآن يمثل لك الآن، فلا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، مثل ماذا الآن؟ كلها أمثلة على ما يجزئ في الصلاة. الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وهي ركن، فلا يزيد ما تيسر ما بعده وهي سنة. نعم. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة. نعم. ولا يسبح غير مرة. ولا يسبح غير مرة، لأن التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، هذا واجب، ما زاد عن ذلك فهو سنة ليس بواجب. نعم. ولا يزيد في طمأنينة ركوع. ولا يزيد في الطمأنينة، الطمأنينة هي أن يعني يستقر الإنسان في الركوع، مثلا طمأنينة في الركوع أن يستقر الإنسان في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، ويستقر في القيام بقدر ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، هذه الطمأنينة الواجبة فلا يزيد عليها. نعم. ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين. نعم. ولا على ما يجزئ في التشهدين. ولا على ما يجزئ في التشهدين، طبعا التشهد الأول معروف، والمجزئ في التشهد الثاني هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن الإنسان في التشهد الثاني بعدما تشهد التشهد الأول قال اللهم صل على محمد وسلم صحت صلاته، لأنه أتى بالركن وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما قلت لكم هذا المذهب المعتمد عند الحنابلة، ولكن هذا ليس عليه دليل، والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفعل كما يفعل في صلاته التي توضأ فيها. نعم. وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. إذا تيمم الإنسان فإن أو صلى فهو فاقد للطهورين ثم أحدث، أيكرمكم الله، خرج منه ريح، لا شك بطلت صلاته، وبطلت صلاته إذا كان صلى، بطلت صلاته، علي أن يستأنفها من جديد. وإن كان متيمم فيما مضى من أمثلة في درس سبقت، تيمم الإنسان وبعدما تيمم خرج منه حدث، يعني بول أو ريح أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يعتبر انتقضت طهارته، عليه أن يتيمم مرة أخرى. أعد العبارة الأخيرة. وتبطل صلاته بحدث، وتبطل صلاته، يعني لو صلى الإنسان مثلا مثل هذا فاقد الطهورين، صلى ثم في أثناء الصلاة خرج أكرمكم الله منه ريح، بطلت صلاته، وعليه أن يستأنفها من جديد. نعم. وتبطل صلاته بحدث ونحوه، ونحوه يعني من مبطلات الصلاة، ونحوه من مبطلات الصلاة. فلو أن هذا مثلا صلى وفي أثناء الصلاة أكل أو شرب أو تكلم كلاما عمدا، معايا؟ هذه كلها مبطلات للصلاة. نعم. بحدث ونحوه فيها. نعم، فيها أي في الصلاة، معي؟ وتبطل هذه الصلاة التي صلاها من غير تيمم ولا وضوء لكونه فاقدا للطهورين بأي مبطل من مبطلات الصلاة. نعم. ولا يؤم متطهرا بأحدهما. هذا أيضا هم يقولون ذلك، يعني فاقد الطهورين الذي يصلي من غير وضوء ومن غير تيمم لا يجوز له أن يكون إماما لمتوضئ ولا لمتيمم، أي المتوضئ أو متيمم، أي بأحدهما، أي متوضئ أو إيش متيمم، لأن طهارته ناقصة، فلا يصح أن يصلي بمن هو أكمل طهارة منه. هذا تعليلهم، يقولون طهارته ناقصة فلا يصح أن يصلي بمن هو أكمل طهارة منه، فإذا إنسان فاقد للطهورين لا يصح أن يكون إماما لا لمتوضئ، لا بمتوضئ ولا بإيش ولا بمتيمم، يعني بأحدهما، أي المتوضئ وإيش والمتيمم. أعد العبارة. وتبطل صلاته. لا، الأخيرة. ولا يصح ولا يؤم متطهرا بأحدهما. ولا يؤم متطهرا بأحدهما، أي بأحد الطهارتين، وهي الوضوء بالماء، يعني بأحدهما، أي الوضاء الطهارة بالماء وهو الوضوء، والطهارة بالتراب وهو التيمم. نعم. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي بما يتيمم به. المذهب عند الحنابلة قالوا لا بد أن يكون التيمم بتراب، التراب هو الذي له غبار يعلق باليد، التراب المراد عندهم هو الذي له غبار يعلق باليد، فيما إذا ضرب الأرض علق وتعلق باليد بعضه، وهم يستدلون بعموم قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من ومن هنا هي سبب الخلاف بين أهل العلم، هل من هنا للتبعيض أو من هنا لابتداء الغاية؟ الحنابلة والشافعية حملوها على أنها للتبعيض، للتبعيض، وما دام أنها للتبعيض أي امسحوا بوجوهكم وأيديكم ببعض ما تضربون عليه، ولا يمكن للإنسان أن يمسح وجهه وظاهر كفيه ببعض ما يضرب عليه إلا إذا علق بهما، أي باليدين، بعضه، فهمتم؟ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية. المالكية والحنفية حقيقة رأيهم قوي حقيقة، يقولون لا، من هنا تأتي باللغة العربية بعدة صيغ، تأتي بهذه الصيغة بالتبعيض، وتأتي لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني يكون ابتداء مسحكم بعد ضربكم للأرض، يعني ابتدئوا المسح بالضرب على الأرض ثم بعد ذلك امسحوا وجوهكم وأيديكم. نعم. أيوة. وهذا حقيقة يعني هو ظاهر الأدلة، هو ظاهر الأدلة، أي ظاهر الأدلة لا يشترط أن يكون هناك غبار، لأن الله تعالى لم يقيد هذا بنص صريح في القرآن، بل هو ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطاهر طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. وأيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسافر في أسفاره مثل ما سافر إلى تبوك أو غيره، أو كما قال ذلك ابن القيم وغيره، أنه ما بين في أسفاره في أراضي قد يوافق فيها رمل، قد يوافق فيها جبل، قد يوافق فيها سبخات في أوقات الصلوات، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل تراباً معه، غبار معه، ولا نبه على ذلك في أثناء سفراته. ولو كان يجب أن يتيمم الإنسان على تراب له غبار لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للأمة، لأن ذلك من كمال التبليغ، والله تعالى أمره بذلك في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فدل ذلك على أنه يتيمم الإنسان على كل ما تصاعد على وجه الأرض، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وهو رأي قوي، وهو اختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار المحققين. أما كل إنسان يعمد إلى تراب له غبار ويعتقد أنه لا يجزي غيره، هذا ضعيف. لكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف ويتيمم إذا تيسر له ذلك فهو طيب وهو مطلوب، لأن القاعدة الشرعية تقول الخروج من الخلاف مستحب، ولا سيما وأن ظاهر القرآن يحتمله من للتبعيض. فإذا كنت في مكان فيه سبخة أو فيه رمل وفيه تراب له غبار يعلق ببعض اليد، فنقول تتيمم من هذا التراب الذي له غبار هو الأولى، وهي القاعدة الشرعية المعروفة التي تقول الخروج من الخلاف مستحب. نعم، فلا يجوز التيمم، وهي ما يسميها المالكية مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. نعم، فلا يجوز التيمم برمل. نعم، هو الآن يبين لك لا يجوز للإنسان أن يتيمم بشيء ليس هو تراب وليس له غبار، مثل ماذا قال؟ مثل الرمل. الرمل ليس له غبار لأنه ذرات حبيبات. نعم، أيوة. وجص. والجص، الجص اللي هو ما يجصص به الدار ويبنى به الدار، مثل الأبيض، هذا السمنت الأسمر، والجص هو الأبيض. نعم. ونحت الحجارة. ونحت الحجارة، تجيب حجر تنحته وتبشر وتفتته معايا وما يتساقط منه، هذا أيضا لا يسمى تراب. أيوة. ونحوها. ونحوها كالإسمنت والنورة والأشياء التي هي اليوم في عرفنا مستحدثة، هذه كلها على المذهب قالوا لا يتيمم عليها لأنها ليست تراب وليست هي لها غبار. نعم. طهور فلا. أيضا هذا شرط، قال لا بد أن يكون التراب طهورا. وهنا على المذهب الطهور أخرج التراب الطاهر، هذا على المذهب. كيف التراب الطاهر؟ قالوا التراب الذي تيمم به قد رفع به حدث فلا يستخدمه شخص آخر. كيف هذه صورتها؟ أن يتيمم الإنسان يضرب على الأرض ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، فيأتي إنسان لهذا التراب الذي علق بوجهه أو بكفيه فيضرب عليه، أي على يده أو على وجهه، ثم يمسح به. قالوا لا، لأن هذا الغبار الذي تيممت عليه رفع به أو استبيحت به صلاة واستخدم، فهم قاسوا على الماء المستخدم والمستعمل في الطهارة، مثل ما مر معنا في أقسام المياه. مر معنا في أقسام المياه أن الماء الطاهر إذا توضئ به وجمع، يعني إنسان يتوضأ ثم ما تساقط منه أي من أعضائه يجمع في طست، فجاء إنسان وأراد أن يتوضأ من هذا الماء، وهذا الماء الذي توضأ به رفع به حدث، قالوا يسلبه الطهورية، هذا المذهب، فهمتم؟ لأنه ماء مستعمل، بخلاف التجديد، لو جدد به إنسان متوضئ ثم جدد وجمع الماء هذا طهور. فهم قاسوا على الماء. لكن لو كان المكان الذي هو الأرض، جاء إنسان وضرب على الأرض ثم جاء شخص آخر وضرب على نفس الموضع في الأرض، هذا لا خلاف فيه، هذا جائز وليس هو المقصود هنا. إنما مقصود المصنف هنا أن يتيمم بتراب له غبار استخدم في استباحة صلاة، وهو مثل إنسان تيمم ولما علق بيديه تراب، جاء إنسان وضرب على يديه مثلا وأراد أن يمسح، هذه هي صورة المسألة. قالوا لا يجزئ لأنه ما لأنه تراب مستعمل في الصلاة فلا تستباح به صلاة أخرى، قياسا على الماء المستعمل في رفع الحدث. نعم. فلا يجوز بتراب تيمم به. نعم. لزوال طهوريته. لزوال طهوريته. وكما قلنا هناك في المياه أن الصحيح أن الماء قسمين طاهر ونجس، نقول هنا كذلك لو استخدم فالصحيح أنه إيش؟ ما دام أنه تراب يستخدم يعني يرفع الحدث أو يستباح على المذهب تستباح به الصلاة، وعلى مذهب الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام أنه يرفع الحدث، أي التيمم يرفع الحدث. نعم. وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز. أيوة، هذه الصورة التي تفهم من كلامه الأول فأراد أن ينفيها المصنف، قال لو تيمم جماعة مجموعة من مكان واحد، مثل الآن ما يفعل في المستشفيات، تجد المستشفيات بعض الأحيان فيها تراب أو بعض الأحيان فيها خرقة فيها غبار وكذا للتيمم، لعلكم شفتوها علب، فيأتي إنسان يتيمم عليها ثم الثاني ثم الثالث مجموعة، صح، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه. نعم. كما لو توضأوا من حوض واحد. كما لو توضأوا من حوض واحد، كل واحد منهم يغرف غرفة من هذا الحوض ويتوضأ في الخارج، صح وضوءهم فكذلك تيممهم. نعم. من حوض واحد يغترفون منه. نعم. ويعتبر أيضا أن يكون مباحا. نعم، هنا أيضا المذهب قال لا بد أن يكون التراب المتيمم به مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب ولا بتراب مسروق، فلو أن إنسان سرق ترابا فأراد أن يتيمم به قالوا ما صح تيممه، مثل ما مر معنا أيضا في باب الوضوء المياه أن الماء المغصوب والمسروق لا يصح الوضوء به على المذهب. قول الثاني وهو الصحيح أنه يصح الوضوء به مع الإثم، يصح الوضوء به مع الإثم، فهو آثم بسرقته آثم بغصبه لكن وضوءه صحيح، أي أنه مجزئ. فكذلك هنا هذا القول الصحيح أنه لو توضأ بتراب مغصوب أو مسروق تيممه صحيح لكن هو آثم بالغصب أو بالسرقة. نعم. فلا يصح بتراب مغصوب. نعم، فلا يصح بتراب مغصوب. أيوة. وأن يكون غير محترق. نعم، الآن انتقل لمسألة أخرى من الشروط أيضا، هذه كلها شروط لابد أن تتوفر في التيمم، لابد أن يكون التراب غير محترق. لماذا؟ قالوا لأنه إذا احترق خرج عن كونه تراب وانتقل إلى شيء آخر. مثل ماذا؟ مثل الفخار، الفخار أصله طين، فلو وضع في النار مثل الزير وما الزير وكذا فأصبح فخار. عندك الطوب الأحمر الآجر هذا أصله طين، أو لو وضع في النار وطبخ لا اشتد وصلب ثم بعد ذلك خرج عن كونه ترابا، خرج عن كونه ترابا. نعم. فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. الخزف اللي هو الأزيار، وما الأزيار التي تصنع من الطين ثم توضع في النار فتصلب وتشتد. نعم. وأن يكون له غبار. نعم، وأن يكون له غبار كما قلنا قبل قليل. لماذا؟ حتى يتحقق فيه البعضية، أنه إذا تيمم علق في يديك بعضه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الشيء. فهنا حملها الحنابلة والشافعية على التبعيض، فقالوا لا بد أن يتيمم ببعض ما ضرب عليه. نعم، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، وكما قلنا قبل قليل أن الصحيح وهو مذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز للإنسان أن يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض، سواء سبخة أو رمل أو تراب أو غيره، لأن هذا هو ظاهر النص، وأيضا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه نبه على ذلك. ولو كان المراد به التراب الذي له غبار ويخرج بذلك السبخات والرمل لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينقل معه ترابا له غبار في أسفاره الكثيرة، بعد وجوب التيمم عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه كان يحمل التراب معه، بل متى ما حضرت الصلاة يتيممون إذا كانوا عادمين للماء. نعم. فلو تيمم على لبد أو ثوب، نعم على لبد. اللبد يا إخوان هو مجموعة الصوف المجمع، وهذه عادة الصوف المجمع يعني يضعونها كحماية لظهر الفرس مثلا، بدل ما يحطون عليه السرج مباشرة فيؤثر في ظهره، يجيبوا اللبد من الصوف المجموع ثم يضعونه على ظهره حماية له من خشب السرج ونحوه، ثم يضعون السرج عليه حتى يكون أحسن لظهر الفرس مثلا. هذا لبد يسمى، أيوة، وهو مجموعة من الصوف. أيوة. فلو تيمم على لبد أو ثوب، أو ثوب مغبر فيه غبار، معي على ثوب أو على لبد أو على ثوب، أيوة، أو بساط، أو بساط مغبر، معي لبد أو ثوب مغبر أو بساط أو فرشة فيها غبار، أيوة، أو حصير، أو الحصير الذي هو من سعف النخل وفيه غبار وتراب، أيوة، أو حائط، أو حائط اللي هو الجدار، نعم، أو صخرة، أو الصخرة وعليها غبار، نعم، أو حيوان، أو حيوان عليه غبار حتى على المذهب، أيوة، أو برذعته، أو البرذعة، البرذعة والبردعة بالدال والدال كما قال شمر، وهي ما يوضع على الدابة البغل والحمار، وبعضهم خصها بالحمار فقط، نعم، ما يوضع على الفرس يسمى سرج، وما يوضع على الحمار يسمى بردعة ويسمى برذعة بالدال والذال، أيوة، أو شجر، نعم، أو خشب، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صحة. أيوة، شفتوا هذه كلها مما عليه غبار صحة. إذن الشجر، وش بعد؟ أعطينا واحدة عشان اللي ما شرحناها. أو شجر، أيوة، أو خشب، أو خشب في خشب مغبر عليه غبار، أبلكاش أو يعني ألواح خشبية وعليها غبار تيمم عليها، ما في مشكلة، هذا المذهب، نعم، أيوة. أو عدل شعير، أو عدل هو الكيس، عدل شعير يعني كيس شعير، كيس شعير، كيس ذرة، كيس أرز، نعم، أيوة. ونحوه مما عليه غبار كالأرفوف والأسطح ونحو ذلك، نعم، صح. هذا هو المذهب، هذا هو إيش المذهب عند الحنابلة، أي شيء عليه غبار جاز لك أن تتيمم عليه، نعم. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. أيوة. انتقل الآن مصنف إلى مسألة أخرى، وهو أن هذا التراب لو اختلط بغيره، التراب اختلط بجص أو اختلط بنورة، النورة هي أخت السمنت، يعني السمنت الأبيض والسود نورة، أو اختلط بسمنت، أو اختلط بدقيق، معايا، أيا كان، فهل يجوز التيمم عليه؟ قال هو حكمه حكم التراب، حكم الماء الطهور إذا اختلط بشيء طاهر. إيش معنى الكلام هذا؟ هم يقولون إخواني الماء إذا اختلط بشيء طاهر فغلب عليه وغير اسمه لا يجوز لك أن تتوضأ منه. مثال ذلك هذا الماء، لو جاء إنسان بتوت وضع التوت على هذا الماء، حتى لو كان توت بمقدار فنجان قهوة أو صبة القهوة نصف فنجان قهوة، إيش يصبح الماء؟ يصبح لونه أحمر، إذن هو غلب عليه وغير اسمه، فالآن ما نسميه ماء، نسميه إيش؟ نسميه توت. إذن هل يجوز لي أن أتوضأ منه؟ قال لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن الشيء الذي أضيف إليه وهو الطاهر غلب عليه وغير اسمه، فهمتم؟ هذا المثال نفسه، عندك تراب هو غبار، لو جبت نورة أو جص أو سمنت وخلطتها مع بعض، فالناظر لأول وهلة يرى البياض فيقول هذه نورة، هذا جص، هذا سمنت، لا في تراب، التراب الآن خلاص إن يعني إيش نقول يعني إيش خلط به وذهب أثره وذهب، يعني استهلك الآن التراب في نفس النورة، فالآن غلب على اسمه وغير، فنسمي هذه نورة، فهمتم؟ لكن لو كانت نورة قليلة أو سمنت قليل أو جص قليل والغالب هو التراب الذي له غبار فهذا ما غلب على اسمه جاز له أن يتيمم. فهمت الصورة يا إخوان؟ نعم. أيوة. قال رحمه الله: وفروضه أي فروض التيمم. نعم. الآن انتقل إلى مسألة أخرى وهي فروض التيمم. الحنابلة رحمهم الله يرون أن التيمم إما أن يكون لحدث أصغر أو لحدث أكبر. فإن كان التيمم لحدث أصغر اشترطوا فيه أربعة فروض، جعلوا له أربعة فروض. إذا كان التيمم لحدث أصغر قالوا فروضه أربعة، وإذا كان التيمم لحدث أكبر قالوا له فرضان. التيمم لحدث أصغر قالوا مسح الوجه ومسح الكفين اليدين إلى الكوعين الوضاء الكفين والترتيب والموالاة. وإذا كان للحدث الأكبر فالأولين الشرطين الفرضين الأولين وهو مسح الوجه وظاهر الكفين، فلا يشترط في الحدث الأكبر لا ترتيب ولا يشترط موالاة مثل الأصل، لأن هذا الترتيب والموالاة يشترط في الوضوء اشترطوه بالتيمم. الترتيب والموالاة لا يشترط في الغسل فلم يشترطوه في التيمم لأجل الحدث الأكبر. نعم. أيوة. وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه. نعم. فروضه إن كان الحدث الأصغر وهو بدأ بها المصنف وهي أربعة: مسح الوجه، لأن الله تعالى يقول وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم لا خلاف فيه أنه مسح الوجه لعموم قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم، وكذلك مسح اليدين محل إجماع واتفاق بين أهل العلم لعموم قوله: وأيديكم منه. نعم. سوى ما مسح وجهه سوى ما تحت شعر. نعم. سوى ما تحت الشعر هو الآن قاس الترتيب والموالاة كما سيأتي على الوضوء، والتيمم يقوم مقام الوضوء. إذن هل يقوم مقامه في كل شيء؟ قال: لا، ليس في كل شيء، إنما الواجب هو مسح الظاهر، ظاهر الوجه. إحنا مر معنا في صفة الوضوء أن الإنسان في غسل الوجه إذا كان الشعر خفيفاً يرى من خلاله لون البشرة وجب غسل البشرة، وإذا كان الشعر كثيفاً لا يرى من خلاله لون البشرة فلا يجب غسل داخل البشرة، وإنما الواجب غسل الظاهر، هذا في الوضوء. هنا قال: حتى ولو كان شعره خفيفاً كشعر الشارب واللحية والحواجب ونحوها لا يلزم التخليل، بل يلزمه مسح الظاهر، ظاهر الوجه وظاهر الشعر من غير تخليل. نعم. سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. ولو خفيفا، أي حتى ولو كان الشعر خفيفا فإنه لا يلزم التخليل ولا يلزم إيصال التراب إلى البشرة. نعم. وداخل فم وأنف. أيوة. وكذلك أيضا لا يلزمه داخل الفم والأنف، يعني إذا تيممت ما تدخل أصابعك في فمك ولا تدخل أصابعك في أنفك، بل هي من البدع وهو مضر بالإنسان وليس من الواجب وليس من المطلوب أن يدخل فم التراب إلى فمه ولا إلى أنفه، لأن في ذلك مضرة وهي منهي عنها، ومن فعل ذلك فقد ابتدع. نعم. وداخل فم وأنف ويكره. نعم. قال: ويكره. ويكره لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. نعم. ومسح يديه إلى كوعيه. نعم. مسح اليدين إلى الكوعين. وين الكوع يا شباب؟ أيوة. هذا المثال عام يقول لك فلان ما يعرف كوعه من بوعه، وبيقولون ما يعرف كوعه من كرسوعه، ولا لا؟ أيوة. فالكوع يا أحباب عند العلماء في اللغة، لاحظ الزندين، أنت الآن في كل إنسان زندين عظمتين، الزند هو العظمة، ما يلي الإبهام فيه يعني النبرة وانتفاخ وظهور ونتوء، وما يلي الخنصر أيضا فيه نتوء، هذا النتوء وهذا النتوء كل واحد لها اسم، إذا بتبغى تحفظها وما تنساها حياتك كلها أيهما أكثر نتوءا؟ ما يلي الخنصر، ولا لا؟ اجعل له الأكثر حروفا: كوع وكرسوع، ما يلي الخنصر الكرسوع، وما يلي الإبهام الكوع، معي؟ والكوع أقل حروفا، فإذا هي التي أقل نتوءا وبروزا وظهورا، فهمتم؟ فالله تعالى يقول في كتاب العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وجاءت السنة مبينة الموضع الذي تقطع فيه اليد من أين؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقطع من مفصل الكف، من مفصل الكف. وهذا هو أيضا ظاهر الأحاديث كما في حديث عمار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر كفيه، نعم، ولذلك وقال ظاهر كفيه. وإن كان هو محل خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء قال إلى المرفقين مع يمسح اليدين إلى المرفقين، لكن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بضربتين ولا أنه مسح الماء إلى المرفقين، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بضربتين ولا أنه مسح الماء مسح يده إلى المرفقين، بل يتيمم بضربة واحدة ويمسح إلى الكوع وهو مفصل الكف فقط، مفصل الكف فقط، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك يقول لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعد العبارة الأخيرة. ومسح يديه إلى كوعيه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار. نعم، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم، متفق عليه. متفق عليه. وهذا الحديث صحيح في الصحيحين، وله سبب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمارا فأدركته الصلاة في مكان ليس عنده ماء، وهو يعلم ماذا يفعل، يعني ما ليس عنده ماء، ويعلم أن الدابة إذا أرادت تتروش ولا تتمردغ فيش في التراب أكرمكم الله، فهو فعل كما هي تفعل الدابة، تمردغ في التراب بجسمه كله، ثم صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقره على فعله، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا، ففرج صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وضرب الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال باليمين، ثم مسح وجهه وظاهر كفيه، وظاهر كفيه. نعم، وكذا الترتيب بين مسح وكذا الوجه. الترتيب بين المسح، وهذا في الحدث الأصغر كما قلنا، هذا المذهب، هذا أيضا المذهب، يشترطون الترتيب. وإيش معنى الترتيب؟ يعني لابد أن تتيمم أول شيء تضرب الأرض، ثم تمسح وجهك، ثم كفيك. فلو ضربت الأرض في الحدث الأصغر ومسحت كفيك ثم مسحت وجهك ما صح تيممك، هذا المذهب. وإن كان القول الثاني أنه يصح لأنه لا يشترط فيه الترتيب، لكن الأولى والأحوط أن يأخذ الإنسان بظاهر الحديث وظاهر توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ضرب الأرض ومسح بوجهه ثم كفيه. نعم، أي ظاهر كفيه. نعم، وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. نعم، يعني هذا فرض، يعني معناه أن هذا أيضا فرض من فروض الوضوء، وهو الفرض الثالث. نعم، والموالاة بينهما. والموالاة بينهما، مر معنا احنا في الدرس الماضي أو في درس سبق في الوضوء أن الموالاة هي ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لكن هنا ما في شيء رطب حتى ينشف، قالوا لا، نحن هنا نشترط الفترة الزمنية، لو أنه غسل وجهه بالماء كم الفترة الزمنية التي لو تأنى فيها ولم يغسل يديه ينشف الوجه؟ قالوا الفترة الزمنية مثلا دقيقتين، قال إذن نقول ألا يتأخر دقيقتين مثلا أو دقيقة بحسب الأحوال بحسب الأوضاع الإنسان، فهمتم؟ فهم يقولون هنا أي أنه لا يمكث فترة بعد مسحه لوجهه دون أن يمسح يدي أي ظاهر كفيه، فيما لو قدر أنه كان قد غسل وجهه في وضوء أنه ينشف وجهه، هذا معنى الموالاة، وهو ما شرحها الآن بقوله أيوة بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. لو كان مغسولا، هذا كلام الذي قلنا، يعني لو كان مغسولا لا يؤخر مسح اليدين، بحيث لو كان الوجه مغسولا جف فيه، فكذلك أيضا في التيمم لا يمكث نفس الفترة، بل عليه أسرع من ذلك حتى يكون مراعيا للموالاة. وهذا كما قلت لكم هذا عند المذهب، والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك أيضا. نعم، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر. أيوة، الآن أراد أن يخرجهما، أي أراد أن يخرج الفرضين أراد أن يخرج الفرضين الأخيرين عن الحدث إيش الأكبر، فقال فهما أي الترتيب والموالاة فرضان في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. إذن تبين من هذا أن فروض الحدث الأصغر أربعة، وهي مسح الوجه، مسح الكفين، الترتيب، الموالاة. وفروض الحدث الأكبر اثنان، وهي مسح الوجه ومسح ظاهر الكفين فقط دون الترتيب ودون الموالاة، أي من غير ترتيب ولا موالاة في الحدث الأكبر. نعم، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر. نعم، أو نجاسة ببدن، أو نجاسة ببدن كذلك أيضا. أعد العبارة اللي قبلها إيش؟ لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن. أيوة، لا عن حدث أكبر ولا نجاسة ببدن. معنى لا نجاسة ببدن يعني لا يشترط الترتيب والموالاة إذا تيمم عن نجاسة لبدن، وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، أن المذهب عند الحنابلة لو كان على بدنك نجاسة وأردت أن تصلي فإنك لا تصلي حتى تتيمم لهذه النجاسة، لأن التيمم عندهم مبيح، لأن التيمم عندهم مبيح، ولا يمكن أن تستبيح الصلاة إلا بتيمم، فتتيمم بنية استباحة الصلاة من هذه النجاسة التي على بدنك. فهو يقول إذا كان التيمم لإزالة نجاسة عن بدن لا يشترط فيها ترتيب ولا يشترط فيها موالاة. إذن كأن المصنف يقول الترتيب والموالاة فقط في إيش؟ في الحدث الأصغر، أما في الجنابة والتيمم لنجاسة على بدن لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة، وإنما يشترط فيها الشرطين مسح الوجه وإيش وظاهر الكفين. ومر معنا في الدرس الماضي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والمحققين من أهل العلم، أن النجاسة إذا كانت على بدن فإنه لا يشترط، فإنه لا يتيمم لها، فإنه لا يتيمم لها، لأن التيمم إنما جاء فقط في الأحداث دون استباحة، دون رفع الأنجاس. نعم، دون إزالة الأنجاس، يعني في رفع الأحداث أو استباحة الصلاة، لأن التيمم على المذهب، لأن التيمم إنما جاء ورد في استباحة الصلاة على المذهب دون إزالة النجاسات أو استباحة النجاسات. نعم، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم، لأن التيمم مبني، مبني على ماذا؟ على نهار طهارة الماء. هو الآن يعلل لك ليش اشترطت الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر، ليش اشترطت الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر ولم تشترطها في الحدث الأكبر، ولماذا جعلت هذه الفروض والقيود؟ قال لأن التيمم إنما هو بدل ومبني على طهارة الماء، نحن في طهارة الماء اشترطنا في الحدث الأصغر ترتيب وموالاة، فكذلك هنا في الحدث الأكبر نشترط عدم الترتيب وعدم الموالاة لأنها لا تشترط في الأصل. هذا تعليلهم. أعد العبارة الأخيرة. لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم، وتشترط النية لما تيمم له. فهمتها الآن كلامه؟ الآن كلام المصنف، لأن أعد العبارة الأخيرة، لأن التيمم، لأن التيمم مبني على طهارة الماء، لأن التيمم مبني على طهارة الماء، وما دام مبني على طهارة الماء إذن هو يأخذ شروط الأصل، فالتيمم فالماء في الوضوء يشترط، فالطهارة بالماء في الأصل يشترط فيها الترتيب والموالاة، والغسل الجنابة في الأصل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فكذلك هنا. هذا معنى كلامه، هذا تعليلهم. نعم، وتشترط النية لما تيمم له. طبعا النية من حيث هي لا بد منها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، النية شرط لسائر العمل، لكن الخلاف بين أهل العلم هو الذي ذكره المصنف هنا، هل يشترط نية معينة أو نية عامة أو نية دون أخرى، هي التي سيتكلم عنها المصنف. أما النية فلا بد منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى نية واحدة فتكفيه، وهذا هو الصحيح، بل حتى لو نوى رفع الحدث، وإن كان المذهب على خلافه، المذهب لو نوى رفع الحدث وتيمم وعليه مجموعة أحداث، قال ما يصلح. ليش؟ قال لأن التيمم مبيح وليس برافع، لكن لو نوى استباحة الصلاة وهو عليه عدة أحداث صح. وهذا حقيقة تفريق ليس عليه دليل. ولذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الحنفية سهل في هذا، وهو ظاهر الأدلة، أنه لو نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة على المذهب صح، لو نوى رفع الحدث وتيمم على رأي شيخ الإسلام والحنفية صح، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم. لكن الآن بدأ المصنف يفرق بين أشياء ليس عليها دليل، وظواهر الأدلة على خلاف ذلك. نعم. أيوة. كصلاة أو طواف. نعم. أو غيرهما. أيوة. فلو لو أراد أن ينوي فلا بد أن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الطواف، فإذا تيمم لاستباحة الصلاة صلى، وإذا تيمم لاستباحة الطواف طاف، وهكذا. نعم. كصلاة أو طواف أو غيرهما. نعم. من حدث أو غيره. أيوة، من حدث، سواء حدث أكبر أو حدث أصغر. نعم. من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه. أيوة، أو غيره كالنجاسة، النجاسة اللي هي على البدن، يعني تيمم من أجل أن يستبيح هذه الصلاة من أجل النجاسة التي على البدن صح. هذا معنى معنى النية. الآن المصنف رحمه الله يصرح لك مراد المصنف بالنية. قال النية معناه أنه يستبيح الشيء الذي تيمم من أجله، إن كان صلاة فينوي الصلاة، إن كان طواف ينوي الطواف، إن كان من أجل نجاسة على البدن ينوي التيمم من أجل استباحة الصلاة بهذه النجاسة الموجودة على البدن، وهكذا. هذا معنى كلامه. أيوة. فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو نعم. أحدهما من الجنابة أو الحدث، يعني الجنابة اللي هو الحدث الأكبر أو الحدث وهو الحدث الأصغر. نعم. إن كان موجودين. أيوة. أو أحدهما. أو أحدهما يعني أحد الحدثين. أيوة. إذا كان مما اشترط له الطهارة معينة، مثلا كاللبث في المسجد، أراد أن يلبث في المسجد ونوى التيمم بنية الوضوء صح أن يلبث في المسجد، فهمتم؟ لو نوى بنية الصلاة صح، وهكذا. نعم. أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. أو عن غسل بعض بدنه، مر معنا أيضا في صفة الوضوء أن الإنسان إذا كان عليه يعني على بدنه جرح يضره الماء ومسح الماء فإنه يتيمم له، فكذلك هنا قال النية أن تتيمم لهذا الجرح الذي لم يصبه الماء لا بغسل ولا بمسح. نعم. لأنها طهارة ضرورة. أيوة، هذا التعليلهم، قال لأنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. فلم ترفع الحدث. قال فلم ترفع الحدث، فلم ترفع الحدث، بل الحدث باقي، وإنما تستبيح به ما اشترطت له الطهارة. نعم. فلا بد من التعيين، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. أيوة، فلا بد من التعيين، أي لا بد من التعيين الشيء الذي تتيمم لأجله تقوية لضعفه، لأن الحدث باقي ولا يرتفع، فكونك تعين الصلاة أو النجاسة أو الطواف أو غيرها مما ذكره المصنف هذا يقوي ذلك الضعف. نعم. فلو نوى رفع الحدث لم يصح. نعم، هذا كلام المصنف وهو المذهب عند الحنابلة، لو نوى رفع الحدث لم يصح. لماذا؟ لأن التيمم عندهم مبيح وليس برافع، وليس برافع، فهو نوى شيء لم يتحقق أصلا على المذهب. لكن الصحيح وهو القول الثاني وهو اختيار الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو تيمم بنية رفع الحدث فإنه يصح ويرتفع حدثه، والحدث عند شيخ الإسلام وعند الحنفية أنه رافع وليس بمبيح. نعم. فإن نوى أحدها، أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن، لم يجزئه عن الآخر. أيوة، هذا كل كلام المصنف على أن الحدث مبيح، لأنك أنت استبحت هذا الأمر بذلك التيمم فلا يتعداه إلى غيره، فاستبحت التيمم لمس المصحف مثلا، تيممت ومسيت المصحف. طيب لو أبغيت أصلي ركعتين، قال ما تصلي ركعتين. لماذا؟ لأن هذه استباحة، التيمم استباحة، وأنت استبحت شيئا معينا فلا تستبيح إلا ما كان مثله ودونه، لكن لا تستبيح ما هو أعلى منه. لو تيممت لصلاة الضحى، تيممت لصلاة الضحى فأردت أن أصلي الظهر، قال ما يجوز. لو أردت أن أصلي فرض يوم تيممت لصلاة الضحى ثم تذكرت أني ما صليت الفجر، فهل يجوز لي أن أصلي الفرض اللي هو صلاة الفجر بهذا التيمم؟ قال لا، ما يجوز، لأن هذا التيمم استبحت به شيئا أضعف مما أردت أن تصلي له وهو الفرض. فهمت؟ العكس يصح، إذا تيممت لأجل مثلا صلاة الفجر فلك أن تصلي في هذا الوقت فروضا ونوافل، لكن إذا تيممت لفرض لا تصلي به ما هو أعلى منه. هذا كلام المصنف. وأيضا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا على خلاف ذلك، وهو الصحيح أن التيمم رافع وليس بمبيح، ومن تيمم لشيء فقد رفع حدثه، فقد أي المتيمم رفع حدثه، فيجوز له أن يصلي الفرض ولو تيمم لنافلة ثم تذكر فرضا سابقا فله أن يقضيه، فله أن يقضيه. وهذا الشرط بخلاف ما سيأتينا إذا خرج الوقت. إذا خرج الوقت مثلا تيممت لصلاة الفجر وخرج الوقت، جاء وقت صلاة الظهر عليك أن تتيمم مرة أخرى، خرج وقت صلاة العصر تتيمم. وإن كان هذا القول أيضا على المذهب وهو الأحوط أن تتيمم لكل صلاة احتياطا وخروجا من الخلاف، لكن هل يلزم أو ما يلزم؟ المذهب يلزم، المذهب يلزم. ورأي شيخ الإسلام تيمية أنه لا يلزم، لأنك إذا تيممت فقد إيش ارتفع حدثك وبقيت على طهارتك، ولا تزول إلا بزائل، ولا تزول إلا بإيش؟ إلا بزائل من خروج حدث أو من ناقض من نواقض الوضوء، أو بناقض من نواقض الوضوء. نعم. لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. نعم، لأنها أسباب مختلفة ومتفاوتة، فهو استباح بعضها فلا يستبيح به شيئا آخر، هذا المذهب. نعم. ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن نوى جميعها جاز للخبر. أي وإن نوى جميعها، أي نوى أن يتيمم لمس المصحف ولصلاة النافلة ولصلاة الفريضة وللنجاسة على البدن، نواها كلها بنية واحدة جاز. نعم. أعيد العبارة هذه الأخيرة بس. طيب ما في مشكلة. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة. لأنها أسباب مختلفة، نوى التيمم للحدث الأصغر وعلى بدنه نجاسة، قال ما ينفع له تيمم واحد، لازم تيمم ثاني للبدن النجاسة اللي على البدن. لكن لو نوى رفع الحدث ونوى استباحة الصلاة بتلك النجاسة التي على البدن نواهما جميعا جاز بتيمم واحد. نعم. ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وإن نوى جميعها جاز للخبر. وإن نوى جميعها، نوى جميع الحدث الأصغر والحدث الأكبر ونوى شو اسمه النجاسة التي على البدن جاز للخبر، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. فيدخل كل واحد في العموم فيكون منويا بذلك. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. هذا كلام الذي قلته قبل قليل، هذا المذهب، إذا نويت بالتيمم نفل لا يجوز لك أن تصلي به نافلة، لأنك استبحت ما هو أدنى من الفرض، فلا ترتقي الاستباحة إلى ما هو أعلى من ذلك، فلا تصلي به فرضا. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. نعم. لأنه ليس بمنوي. لأنه ليس بمنوي، أنت نويت النافلة ولم تنوي الفريضة. نعم. وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. أي وخالف ذلك طهارة الماء. طهارة الماء لو نويت الوضوء لأجل نافلة كصلاة الضحى وصليت الضحى ثم دخل وقت الظهر وأنت متوضئ لم تحدث، جاز لك أن تصلي بالإجماع بالاتفاق. خالف في ذلك لأن الوضوء رافع والتيمم مبيح. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا أيوة نفلا. أيضا قال لم يجزئ، لو قال أنا نوي استباحة الصلاة لم يخطر في بالي لا فرض ولا نفل، قال أيضا لا يجزئ أن يصلي بذلك فرضا، بل يصلي النفل، لأن الشيء المطلق يطلق على أقل ما يحمل عليه، وأقل ما يحمل عليه وهو النافلة. نعم. وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به فرضا. نعم. ولو على كفاية. ولو على كفاية، أي ولو كان الفرض فرض كفاية، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الكسوف، معايا؟ مثل صلاة الخسوف، هذه يعني ولو على كفاية، يعني إذا تيمم لصلاة نافلة لا يصلي به صلاة فرض ولو كان الفرض فرض كفاية، لأنها أعلى منه درجة. نعم. ولا نذرا، ولا يصلي به نذرا، لأنهم عندهم درجات، النذر الفرض والنذر أعلى من إيش؟ من النافلة. نعم. ولا نذرا لأنه لم ينوه، لأنه لم ينوه، وهي أشياء أعلى مما تيمم له، أي مما استباح به التيمم. وكذا الطواف، وكذلك الطواف، لو تيمم لأجل الطواف فإنه لا يصلي بذلك التيمم. هذا كله على المذهب، لكن الصحيح يا إخوان أنه إذا نوى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يرتفع حدثه لأن التيمم رافع وليس بمبيح. نعم. بقيت 7 دقائق وسطرين تتعلق بالمسائل الماضية. طيب ممكن نمشيها بسرعة، ما هي مشكلة، لأنه كلها حكامها واحدة. أيوة. وإن نواه، أي نوى استباحة فرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. أيوة، اقرأ كامل. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر. أيوة، شوف الآن، أعد من الأول. وإن نواه، أي نوى استباحة فرض، فإن نوى استباحة فرض يقول صلى به، أي بهذا التيمم الذي الفرض الذي تيمم له، وفروضا ونوافل، الفروض المقضية أو وأوجبها الإنسان على نفسه كالنذر، حتى يدخل الوقت الآخر. تيممت لصلاة الظهر فتصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، وتصلي فرض آخر النذر، تقول لله علي نذر أنا أصلي ركعتين بعد الظهر، صلي بدون تيمم آخر يكفيك، معايا؟ تذكرت أنك ما صليت الفجر، تصلي بهذا التيمم صلاة الفجر، فهمتم؟ هذا معنى فروضا ونوافل. أيوة، صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. أيوة، استباحه ومثله، يعني ما كان في درجته، ودونه يعني دونه من باب أولى. أنت نويت الفرض تصلي به نافلة، نويت فرض كفاية كصلاة على الجنازة، معايا؟ نافلة، يعني تيممت لنافلة صلاة الضحى، تيممت لنافلة صلاة الضحى، فلك أن تصلي نوافل ولك أن تمس المصحف لأنه أقل، لكن ليس لك أن تصلي صلاة جنازة وليس لك أن تصلي صلاة فريضة بهذا التيمم، هذا أعلى منه. أيوة، فأعلاه فرض عين. الآن يرتبها لك، إيش أعلاها؟ قال أعلاها فرض العين. أيوة، فنذر هو أقل من، وإن كان واجبا، والنذر هو الذي يوجبه الإنسان على نفسه، لأن فرض العين أوجبه الله عليك كالصلوات الخمس، والنذر أو شيء يلزم الإنسان به نفسه ويوجبه على نفسه، كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى، وجب عليك أن تصلي ركعتين في الضحى. نعم. ففرض كفاية. ففرض الكفاية وهي أقل. أي نعم. فصلاة نافلة. فصلاة الفاء تفيد التعقيب مع الترتيب، فصلاة النافلة أقل من فرض الكفاية. نعم. فطواف النفل أقل من طواف الفرض، وطواف النفل أقل من صلاة الفرض، ويفهم من ذلك أنه من تيمم لصلاة فرض لصلاة نافلة فإنه يطوف طواف نافلة لأنه أقل منه. أيوة. فمس مصحف أقل منهما. نعم. فقراءة قرآن، وهذا فيما إذا كان لحدث أكبر، لأن الإنسان في حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، أما لحدث أكبر فهو أقل. نعم. فلبث بمسجد وهو أقلها. نعم. طيب، نقف على هذا.